وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الحديث نص في الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله، باب المبادرة إلى الخيرات. مر بنا الحديث السابق: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. فهنا بين عليه الصلاة والسلام نوع من هذه الفتن والأعراض التي تعرض للإنسان. فأنت الآن كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس فعلا في حالة من الصحة والفراغ، ومع ذلك يسوف، لا يبادر الأعمال الصالحة. إن شاء الله السنة القادمة، رمضان القادم، في الحج الآتي، سوف أتصدق، سوف أحفظ القرآن، سوف أتعلم، سوف أصل رحمي، وهكذا. وما يدري إلا وقد باغته شيء من هذه الأشياء. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فأنت ما دام في حالة من النعمة وإن كانت متوسطة، فقد تبتلى إن كنت فقير بما هو أفقر مما أنت فيه، بحال أفقر منها، فاغتنم الحالة التي أنت فيها وبادر إلى الأعمال الصالحة. فالفقر ينسيك، وفي الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا مما يستعيذ به: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. فالفقر نسأل الله السلامة والعافية، إذا ابتلي به الإنسان ينسيك الواجبات، ينسيك الأحكام، يتساهل الإنسان، ربما برر لنفسه ونسي الأحكام فسرق، ربما غش، يبرر لنفسه أنه فقير، أو ينسى العبادات والصلوات يتشاغل عنها، كما تلاحظ بعض الشحاذين والمتسولين، الناس يصلون وهم في حالهم ينشغلون بالتسول. فلا شك أن الفقر ينسي الإنسان. فبادر قبل أن تبتلى بشيء من ذلك. أو غنى مطغيا، الحالة المقابلة للفقر الغنى. فالغنى أحيانا إذا ابتلي به الإنسان يطغيه، يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مجرد إنه رأى، تصور، وقد لا يكون استغنى حقيقة، لكن في ظنه وفي مخيلته أنه صار من أصحاب الثروة لدريهمات حصل عليها، الله أعلم حصل عليها من حلال أو حرام، فينتفخ ويرتفع ويتكبر حتى عن ربما العبادات، فلا يكاد يأتيها إلا لماما، ولا يواظب ولا يحافظ عليها. فأنت الرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا: ما دمت في حالة سوية، لا في فقر شديد أو حتى مجرد الفقر، ولا في حال من الغنى، فأنت في حال معتدل، فثبت نفسك. فإذا ثبتت نفسك حتى لو عرض لك فقر فإنك يحفظك الله بحفظه للتربية السابقة لنفسك. وكذلك إذا من الله عليك بغنى تكون رجلا متماسك لما سبق لك، متماسك، فلا يؤثر عليك الغنى، بل يكون نعمة توفق إلى شكرها والقيام بحقها. وهكذا. أو مرضا مفسدا، والمرض معروف، نسأل الله السلامة والعافية، فقد يفسد عليك إما أعضائك البدنية أو حالتك النفسية. فما دمت في حالة من الصحة إذن اغتنمها، فقد تبتلى بالمرض وتقول: يا ليتني لما كنت صحيحا، فات الأوان. أو موتا مجهزا، أو هرما مفندا، قد لا يحصل لا فقر ولا غنى، لكن ما تدري إلا والأيام متسارعة وإذا بك قد هرمت وأفنت. والفند أصلها الكذب، لكن الشيخ الهرم لما يخرج منه من خرافات وهذرمة وكلام ورأي فاسد غير مستقيم يقال أفند، صار يعني يقول ما هو كذب أو شبيه بالكذب لفساد رأيه وعدم ضبطه ما يتكلم به. فالرسول عليه السلام يقول: بادر حتى لو سلمت من الفقر، من المرض، من الغنى المطغي، فالهرم بانتظارك، فتكون كحالة الميت لا يمكنك الآن أن تستدرك. أو موتا مجهزا، إن الموت ما بعده شيء، وكثير ما يندم الإنسان عند الموت، وهذه حالات يعني تمر بنا كثيرا، يعني تجد ما من إنسان يأتيه الموت إلا وقد ندم وتأسف على تقصيره. إن كان غنيا كان يتمنى كيف أترك هذه الأموال، أو يعني لو لم يكن غنى طائلا يعني غنى عادي يقول كيف أترك هذه الثروة والتي من الله بها علي وأتركها ولا أكون أخرج شيء في حالة صحتي أو في عبادته وصلاته، كيف لم أمضي من الوقت ما ينبغي وما يليق بالله سبحانه وتعالى شكرا له من صلاة وتطوع وقيام ليل وانهماك في التلاوة وتدبر القرآن ومجالس العلم وإلى آخر ما يعرض له، أو موتا مجهزا. فالموت نسأل الله أن يختم لنا بخير إن شاء الله، هذا أيضا مما يعرض للإنسان. أو الدجال فشر غائب ينتظر، وهذا من علامات الساعة، والرسول عليه السلام كما جاء في الحديث ما من نبي إلا وخوفه أمته أو أنذر أمته من الدجال، وكان كلما عرض للصحابة عارض وظنوا أنه الدجال كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم انظر من ذلك العهد، والصحابة رضي الله عنهم يتخوفون خروجه. وهذه علامات الله سبحانه وتعالى قد اختص بظهورها، لكنها إذا ظهرت فهي من علامات الساعة، فلا ندري متى يفاجئنا، ونسأل الله ألا نكون من تدركنا هذه الفتن العظيمة التي قل من يتماسك فيها. لكنه عليه الصلاة والسلام وجه الأمة وبين العلامات في ما إذا ظهر ذلك الخبيث الفاجر الكافر الذي يفتن به الناس، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بخروجه وأنه يخرج وأن عيسى عليه السلام ينزل ويقتل. فهذا الكلام منه عليه السلام موجه للأمة إلى قيام الساعة. قد يقول قائل مرت قرون، فعلا مرت قرون ولا ندري ماذا يمر، هل تمر قرون أو شهور أو أقل أو أكثر، لكن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام موجه للأمة وهي بمئات بل بآلاف الملايين إلى قيام الساعة. فإذا كان هذا الكلام أنت تظن أنك على بعد منه، يأتي من هم على حافة الهاوية نسأل الله العافية والسلامة، فيستفيدون من هذا ويستعدون ويبادرون بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتنة الدجال. ولذلك شرع لنا في التشهد أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، لأنه يفتن الناس ويكون معه نار ومعه نعيم ومعه جنة ونار، ويقتل ويميت ويحيي، وهذا من أخطر الفتن التي تعرض للإنسان. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، فهذه التي هي نهاية الدنيا، قبلها الآيات والعلامات من الدجال والدابة ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج إلى آخر ما وردت به الأحاديث الصحيحة. فإذا أتت الساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ما في فائدة. فهذا لا شك أنه نص، وإن كان الحديث فيه مقال لأهل العلم، لكن معناه صحيح وثبت من طرق أخرى، فهو فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي له المبادرة، المبادرة إلى أعمال الخير قبل أن يعرض له عارض من هذه الأشياء التي بينها عليه الصلاة والسلام.